اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إن شاء الله شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب الإحصار والهدي عند المسألة 39 بعد 939. قال: واتفقوا على أن الإحصار بالعدو يبيح التحلل. الإحصار اللي هو المنع من دخول الحرم، يعني المنع من دخول الحرم. فاتفق الأئمة الأربعة على أن الإحصار يكون بالعدو، لأن هناك اختلاف بعد ذلك، هل الإحصار يكون بغير الأعداء، يعني مثلا من أحصر بمرض أو بخوف من شيء آخر، أو فالشيء اللي هو محل اتفاق أن الإحصار بالعدو يبيح التحلل، مثل ما حصل في صلح الحديبية أو غزوة الحديبية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني خرج من المدينة يريد العمرة عليه الصلاة والسلام في العام السادس من الهجرة. فلما وصل إلى الحديبية، يعني على مشارف مكة، مشركو قريش وهم أعداء محاربون للنبي عليه الصلاة والسلام منعوه من الدخول، فتحلل النبي عليه الصلاة والسلام وتحلل أصحابه ونحروا ما معهم من الهدي. فهنا أحصروا بمعنى منعوا من دخول الحرم أو من دخول مكة، وكان الإحصار بسبب العدو. فالإحصار بالعدو يبيح التحلل، يعني من خرج محرما يريد الحج أو العمرة والأعداء يعني منعوه من الدخول، فيكون معذورا ويتحلل من إحرام. قال: واختلفوا في من قدر على أحد هذين الركنين، الوقوف أو الطواف، ثم صد عن التمام، هل يكون محصرا كمن لم يقدر على واحد منهما أم لا؟ يعني المسألة المفترضة هنا أن شخصا يعني استطاع أن يقف بعرفة ويطوف بالبيت، ولكن الأعداء منعوه من إكمال أعمال حجه أو عمرته. طبعا طالما في عرفة يكون حجا، يعني هل يكون محصرا كمن لم يقدر على واحد منهما أم لا؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم: متى وقف بعرفة ورمى جمرة العقبة وتحلل التحلل الأول ثم صد عن البيت فإنه لا يكون محصرا ولا سبيل إلى تحلله، ويبقى محرما أبدا حتى يطوف للزيارة، فإن سافر إلى بلده فإنه يجب عليه العود بإحرامه الأول ويطوف ويسعى وعليه دم لترك الوقوف بالمزدلفة إن لم يكن وقف بها، وعليه دم لرمي الجمار إن لم يكن رماها، وكذلك لتأخير الحلق، وعليه دم لتأخير طواف الزيارة أي الإفاضة عن أيام النحر عند أبي حنيفة والشافعي، وعند مالك يجب عليه دم لتأخير طواف الزيارة إن أخره إلى المحرم كما تقدم من مذهبه. تلاحظون هنا يعني على هذا المذهب أن الإنسان يعني إذا سافر للحج ووقف بعرفة ورمى جمرة العقبة وتحلل التحلل الأول اللي هو إيه، يعني إذا رمى الجمرة وحلق فيكون بذلك قد تحلل التحلل الأول، حل به كل شيء إلا النساء، ثم منع من طواف الإفاضة. يعني شخص خرج للحج ووقف بعرفة ورمى الجمرة وبعدين منعوه من دخول الكعبة، يعني منعوه من دخول الكعبة لأجل يعني هو طبعا جمرة العقبة في منن، فهو سيكون دخل يعني دخل حدود الحرم عموما، ولكن منع من دخول البيت لأجل طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج. فعند الإمام يعني عند أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم أنه يعتبر أنه يعني يبقى على إحرامه، أنه يبقى على إحرامه، وقد يستمر ذلك مثلا سنوات، يعني إذا رجع إلى بلده فيقول يعني هو يظل محرما ومحظورات الإحرام تبقى عليه إلى أن يعود مرة أخرى بنفس إحرامه الأول، يعود به مرة أخرى لأجل أن يطوف طواف الإفاضة، ثم يكون عليه دماء متعددة بسبب مثلا أنه أخر طواف الإفاضة عن وقته. وقت طواف الإفاضة هو أيام النحر عند أبي حنيفة والشافعي، وإلى آخر ذي الحجة عند مالك. فطبعا هو الآن سيكون طواف الإفاضة ممكن بعد سنة ولا سنتين، فيكون أخره عن موعده، فيكون عليه دم لأجل تأخير طواف الإفاضة، وعليه دم مثلا لأنه لم يقف بمزدلفة، وعليه دم لأنه لم يرمي الجمار في أيام التشريق وهكذا. طيب قال فإن جامع قبل أن يطوف للزيارة. طبعا الإشكال الآن أنه لو رجع إلى بلده ولم يطوف للزيارة يحتاج سنوات حتى يعني ممكن سنة أو شهور حتى يستطيع أن يرجع مرة أخرى إلى مكة لأجل أن يطوف، فيكون هو تحلل الأول، فالنساء يعني يحرمن عليه، يظل ممنوعا من الجماع. فلو جامع قبل أن يطوف للزيارة بعد التحلل الأول في هذه الصورة فعليه بدنة عنده، عليه بدنة لأنه فعل محظورا من المحظورات. وعند أبي حنيفة رواية أخرى عليه شاة، فإن تكرر الوطء منه نظر، فإن كان طبعا لأنه المدة طويلة فممكن يظل مثلا سنوات، فممكن أنه تكرر يعني منه جماع زوجته مرات، فإن كان بنية ترك الإحرام ورفضه فإنه يكفيه دم واحد. إذا كان هو يعني نيته أنه خلص يعني خرج من الإحرام ولم يعد محرما، وبناء عليه فهو يعني يتكرر منه يعني وطئه لزوجته باعتبار أنه يعني تحلل من الإحرام، فهم يرون أن إحنا مر بنا مسألة رفض الإحرام، أن لو إنسان يعني هو تحلل من الإحرام وهو لا يجوز له أن يتحلل منه فهو شرعا يبقى محرما، وكل شيء يفعله من المحظورات يتحمله. فهنا قالوا إن كان بنية ترك الإحرام ورفضه فإنه يكفيه دم واحد، وإن لم يكن على نية رفض الإحرام نظر، فإن كان الوطء المتكرر في مجلس واحد فيلزمه دم واحد، وإن كان في مجالس متفرقة فلكل مجلس دم. ولا على هذا القول لازم يعد يعني كم مرة حصل، وعليه يعني لكل واحدة إما بدنة أو كل واحدة هذا مشكلة هذا أكبر يعني. لكن الحمد لله يعني اختلافهم رحمة واسعة يعني في الحقيقة، الحمد لله يعني اختلاف الفقهاء يعني ستأتينا يعني مذاهب أخرى أنه يمكنه أن يتحلل ويخرج من هذا الحرج يعني. نعم هو طبعا أحصر يعني نعم بغير يعني منع يعني منعه الأعداء من دخول الكعبة. نعم يعني زي مثلا لما كان مثلا القرامطة كانوا محتلين الكعبة وقتلوا الحجاج وكذا، فكانت تحصل مثلا هذه المسائل يعني لو في أعداء يعني سيطروا على مكة ومنعوا الناس من دخولها فتحصل هذه المسائل. هذا طبعا عندما قال الإحصار هو فقط بالعدو، لكن هناك طبعا من أدخل فيه المرض فتكون صور الإحصار أكبر وأوسع، يعني لو لم يستطع مثلا دخول مكة لأجل المرض مثلا، فهل يكون هذا محصرا أو غير محصر؟ فتأتينا إن شاء الله. أو مثلا قضية التأشيرة مثلا لم يسمح له بالدخول بسبب يعني أنظمة التأشيرات والتصاريح ولكذا، ويعني الذين وسعوا يعني قالوا الإحصار ليس فقط بالعدو، بل يعني أي مانع يعني بغير اختياره منعه من دخول الكعبة. قال: فأما من أحصر بمكة فقال أبو حنيفة ليس بمحصر، اللي هو يعني وصل إلى مكة ولكن منع من دخول الكعبة، هل يقال أنه محصر ولا هو المحصر اللي هو منع من دخول مكة أصلا؟ فالإمام أبو حنيفة يقول طالما دخل مكة ثم منع يعني من دخول الكعبة فلا يعتبر محصرا. قال أبو بكر الرازي من أصحابه: إنما هذا في حق من قدر على طواف الزيارة أو الوقوف بعرفة، فإنه متى قدر على أحد هذين الركنين فلا يكون محصرا، فأما إذا لم يقدر على الطواف ولا على الوقوف بعرفة فهو محصر. وقال مالك: من حصره العدو تحلل بعمرة إلا أن يكون مكيا فيخرج إلى الحل ثم يتحلل بعمرة. الإمام مالك يقول من حصره العدو يعني منعوه من إتمام مناسك الحج فيتحلل بعمرة، يعني يجعل إحرامه الذي أحرمه يشوف ماذا بقي عليه من العمرة، يعني هو الآن أحرم وكان يريد الحج ولكن منعوه من الحج، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق ويعتبرها يعني عمرة ويكون تحلل بذلك، إلا أن يكون مكيا. إذا كان مكيا فقال يلزمه أن يخرج إلى الحل ويحرم بعمرة ويدخل ويأتي بعمرة. وقال الشافعي في الجديد وأحمد: إن الإحصار بمكة والإحصار قبل الوقوف بعرفة وبعد الوقوف بها كله سواء في إثبات حكم الإحصار، وإن المحصر في حالة من هذه الأحوال كمن لم يقدر عليها كلها. قال المؤلف رحمه الله: والصحيح عندي في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي في قوله الجديد وأحمد، وهذا القول الذي فيه التيسير والسعة على من تعرض لهذه الظروف، وأن قوله سبحانه وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، محمول على العموم في حق كل من أحصر، سواء كان قبل الوقوف يعني بعرفة أو بعده بمكة أو بغيرها، وسواء كان طاف بالبيت أو لم يطف، وإن له أن يتحلل كما قال الله عز وجل، ولأنه سبحانه وتعالى أطلق ذلك في قوله ولم يخصصه. إذن المذهب الجديد للشافعي وهو قول أحمد، الحمد لله يعني فيه سعة وتيسير، فيقول كل من منع من إتمام نسكه، سواء يعني منع من دخول مكة أو يعني سمح له بدخول مكة ثم منع من الطواف بالبيت، سواء كان وقف بعرفة ثم منع من إكمال المناسك أو لم يقف بعرفة ومنع من المناسك، فقال في كل الأحوال يعني إذا منع خلاص يتحلل من إحرامه ويهدي هديا ويكون بذلك يعني لا شيء عليه، وكل محظورات الإحرام تصبح حلالا له انتهى الأمر، يعني بخلاف المذهب السابق كان فيه يعني تشديد وتضييق، يعني المذهب السابق يضطر عليه بعض الناس أنه لو من أراد أن يعمل به قد يضطر إلى أن يبقى محرما سنوات طويلة من عمره، يعني ممكن يظل ممنوعا، يعني كان راح مثلا يعمل عمرة وبعدين منع من أو حج ومنع من الدخول ويبقى على إحرامه، يقولون مثلا إذا حج ولم يطف طواف الإفاضة فيبقى على إحرامه لغاية لما يطوف طواف الإفاضة، رغم أنه كان رجع إلى بلده ولا يستطيع الذهاب مرة أخرى، يقول تبقى محرما وكل محظورات الإحرام ممنوعة وممنوع عليه معاشرة النساء وكلما جمع زوجته عليه بدنا وكل، فيكون في حرج وشدة يعني. لكن المذهب الثاني خلاص طالما يعني منع بغض النظر عن كونه وقف بعرفة أو ما وقف أو منع قبل دخول مكة أو بعد دخول مكة، فيتحلل من الإحرام ويهدي يعني شاة ويتحلل. قال لأن الله تعالى أطلق ذلك ولم يخصصه. قال وعلى ذلك سيحكي قصة يعني هنا المؤلف رحمه الله. قال وعلى ذلك فيما جرى للحاج في سنة 57 و500، سنة 557، فإن الذين صدوا عن المسجد الحرام وخاف كل واحد منهم من الهلاك والقتل ليس على أحدهم إلا ما استيسر من الهدي والله أعلم. عندنا في يعني في تفصيل أكثر في هذه القصة، قال في الحاشية قال هذه المسألة من المسائل التي رجح فيها ابن هبيرة مبينا وجه الترجيح مطبقا ذلك على حادثة حدثت للحجيج في حياته سنة 557، أي قبل وفاته بثلاث سنوات. قال وقد أشار ابن الجوزي رحمه الله إلى هذه الحادثة في حوادث سنة 57 و500 هجرية، أن الحاج وصلوا إلى مكة فلم يدخل أكثرهم لفتن جرت، وإنما دخلت شرذمة يوم العيد فحجوا، ورجع الأكثرون إلى بلادهم ولم يحجوا. انتهى كلامه. يعني كان هناك فتن واقتتال يعني بين فئتين في الحرم، والحجاج يقول دخل شرذمة يعني عدد قليل الذين استطاعوا الدخول وإتمام الحج، ومعظم الحجاج يعني أحرموا بالحج ومنعوا من الدخول بسبب الاقتتال هناك ومنعوهم من الدخول، فرجعوا إلى بلادهم وهم إيه يعني لم يحرموا بالحج ولم يحجوا. فهنا الوزير ابن هبيرة رحمه الله يعني أفتاهم بمذهب الشافعي وأحمد أنهم يعني يتحللون ويعتبرون محصرين ويحل لهم يعني كل شيء. قال وفي ذكر هذه السنة دلالة على أن ابن هبيرة قد ألف هذا الكتاب في نهاية حياته، حيث أنه توفي سنة 560 صحيح، يعني لأنه كان يقول يعني هذه الحادثة حدثت سنة 557 وهو المؤلف مات سنة 560، معناه أنه ألفه يعني بعد هذه الحادثة في آخر عمره رحمه الله. قال واختلفوا في إيجاب الهدي على المحصر بعدو، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بوجوبه عليه ولا يتحلل إلا بهدي، وقال مالك لا يجب عليه ويتحلل بغير هدي. إذا المحصر بعدو قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يجب عليه الهدي ولا يتحلل إلا بهدي، يعني يتحلل من الإحرام وعليه شيء، وقال مالك لا يجب عليه هدي، يتحلل وليس عليه دم. قال واختلفوا فيما إذا اشترط المحرم التحلل، فقال الشافعي وأحمد له شرطه، يعني من الأمور المشروعة أن الإنسان إذا كان يخشى يعني إذا كان هناك مثلا ظروف معينة تجعله يتوقع أنه قد يمنع من دخول الكعبة أو يمنع من أداء النسك، فيقول عند الإحرام فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. فإذا قال ذلك وحصلت يعني ظروف منعته من إتمام نسكه فهنا قال الشافعي وأحمد له شرطه، إذن هذا المحرم اشترط عند الإحرام، يعني اشترط عند الإحرام قال إن حبسني حابس فما حلي حيث حبست، يقول لبيك اللهم مثلا بعمرة أو بحجة، وإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. فمن قال ذلك له شرطه ويستفيد به التحلل إذا وجد الشرط، سواء كان الحصر بمرض أو عدو أو غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ذلك ضباعة رضي الله عنها وكانت حاملا يعني، فكانت تخشى أن تضع يعني والولادة تعوقها عن إتمام النسك، فقال قولي قال أحرمي واشترطي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبست. فإذا هذا الشرط يفيد سواء كان الحصر بمرض أو عدو أو غيره، فيستفيد بالشرط عند المرض والخطأ التحلل وإسقاط الهدي، وعند العدو إسقاط الدم. يعني فايدة هذا الشرط أنه إذا تحلل ليس عليه دم في هذه الحال. وقال مالك: وجود الشرط كعدمه ولا يفسد شيئا، يقول في نسخة ولا يفيد شيئا، هذه لعلها أحسن، يعني نسخة ولا يفيد هي المناسبة للسياق يعني. فقال مالك: وجود الشرط كعدمه ولا يفيد شيئا، يعني الشرط لا يفيد. وقال أبو حنيفة: الشرط يفيد سقوط الدم ولا يفيد التحلل، لأن التحلل يستفاد بالإطلاق عنده. قال: واختلفوا في المحصر بالمرض. احنا قلنا اتفقوا على أن العدو يعتبر إحصارا، أن العدو إذا منعه الأعداء من دخول البيت فيكون محصرا. طيب إذا منعه المرض من دخول مكة أو من دخول الكعبة الحرم يعني للطواف أو كذا، فقال: اختلفوا في المحصر بالمرض. فقال أبو حنيفة: المحصر بالمرض كمن أحصر بالعدو عنده سواء. وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا مرض المحرم لم يجز له التحلل ويقيم على إحرامه حتى يصل إلى البيت، حتى يصل إلى البيت يعني إلى الكعبة، فإن فاته الحج فعل ما يفعله المفوت من عمل العمرة والهدي والقضاء. يعني إذن إيه؟ مالك الشافعي وأحمد قالوا إذا مرض لا يتحلل مباشرة، وإنما يبقى على إحرامه إلى أن يصل إلى الكعبة ويعني يتحلل بعمرة، يعني يعمل عمرة، هو كان يريد الحج ولكن المرض منعه من أداء الحج فلم يقف بعرفة ولم فقال يعني هو أحرم بالحج ولكن لم يستطع الحج بسبب المرض، فيطوف ويسعى ويعتبرها عمرة وعليه هدي وعليه أن يقضي هذه الحجة في عام آخر. قال: واختلفوا في من عدم دم الإحصار، يعني ليس عنده شاه ليذبحها، هل يقوم الصيام مقامه؟ فقال أبو حنيفة: لا يجزئ عنه الصيام. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا بدل للهدي. وقال في الآخر وأحمد: يجزئ عنه الصوم. وللشافعي في صفة الصوم المجزئ عنه ثلاثة أقوال: إحداها صوم التمتع اللي هو 10 أيام، منها 3 في الحج و7 إذا رجع، والثاني صوم الحلق، والثالث صوم التعديل عن كل مد يوما. طيب الحلق قال إيه؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإما يصوم 3 أيام أو يطعم 6 إيه مساكين أو ينحر شاتا، والثالث صوم التعديل عن كل مد يوما. يعني شوف الهدي يقدر يعني بطعام ويصوم عن كل مد يوما. وقال أحمد: مقداره 10 أيام ولا يجوز له التحلل حتى يأتي بالبدل الذي هو الصوم، كما لا يحل حتى يأتي بالمبدل الذي هو الدم عند أحمد. وعن الشافعي قولان: أحدهما كهذا والآخر له أن يتحلل قبل الإتيان بالبدل. يعني هو المحصر عليه هدي فينحر هديه أولا ثم يتحلل من الإحرام. طيب إذا لم يكن معه هدي وعليه أن يصوم 10 أيام بدل الهدي، فهنا عند أحمد يقول إذن إيه عليه أن يصوم 10 أيام أولا ثم يتحلل من الإحرام بعدها. وأما الشافعي فعنده قول أنه الصوم اللي هو بدل عن الهدي ليس مثل الهدي، الهدي لابد أن ينحره أولا أو يذبحه أولا قبل أن يتحلل. وأما الصوم اللي هو بدل عن الهدي فيجوز له أن يتحلل أولا ثم يصوم لاحقا. واختلفوا أين ينحر المحصر الهدي، فقال الشافعي وأحمد ينحره في موضع تحلله من حل أو حرم، وقال مالك وأبو حنيفة لا يذبح هدي الإحصار إلا في الحرم، أو لا يذبح هدي الإحصار إلا في الحرم. فإذن الشافعي وأحمد قالوا من أحصر ينحر الهدي حيث أحصر سواء كان في حل أو حرم، يعني ممكن إنسان مثلا أحرم من الميقات، والميقات مثلا لو الميقات مثلا ذو الحليفة بينه وبين مكة 400 كيلو متر حتى يصل إلى الحرم، فبعد ما مشى مثلا 100 كيلو ولا 200 كيلو منع من مواصلة الطريق، فقال يذبح الهدي حيث منع حتى لو كان في الحل، هذا عند الشافعي وأحمد. وأما مالك وأبو حنيفة قالوا لا، هذا دم الإحصار لابد أن هو يرسل يعني من يذبحه في الحرم. قال واختلفوا هل يجوز للمحصر أن ينحر ويتحلل قبل يوم النحر أو يؤخرهما إلى يوم النحر، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى روايتيه يجوز له أن ينحر ويتحلل وقت حصره ولا ينتظر يوم النحر، يعني إذا أحصر منع من الحج في أول ذي الحجة مثلا، أو فعلى هذا القول أنه يمكن أن ينحر ويتحلل لا يلزم أن ينتظر إلى يوم العيد. وقال أحمد في الرواية الأخرى لا يجوز ذلك إلا في يوم النحر، وكذلك قال أبو يوسف ومحمد. ممكن نوصل لغاية مسألة 950 حتى نكون انتهينا من موضوع الإحصار يعني، تمام. قال واختلفوا فيما إذا أحصر في حجة التطوع فحل منها بالهدي فهل يلزمه القضاء أم لا، فقال مالك والشافعي لا يلزمه القضاء، وقال أبو حنيفة يلزمه، عن أحمد روايتان كالمذهبين، يعني شخص أدى حجة الفريضة وانتهى منه ثم سافر لحجة تطوع فأحصر ومنع من دخول يعني من أداء الحج في حجة تطوع فتحلل وأهدى وتحلل لأنه أحصر، فهل يجب عليه أن يقضي هذه الحجة؟ فهنا مالك والشافعي قالوا لا يلزمه القضاء لأن حجة تطوع، فهو أراد أن يتطوع ومنع ولم يستطع أن يتم حجته فليس عليه أن يقضي هذه الحجة. وأبو حنيفة قال يلزمه القضاء رغم أنها حجة تطوع لكن إذا أحصر فيجب عليه أن يقضيها، وأحمد عنه روايته. قال واتفقوا على أنه إذا أحصر في حجة الفرض وحل منها بالهدي أنه يلزمه القضاء، طبعا إذا كان حجة فريضة فالأئمة الأربعة قالوا إذا أحصر ومنع من أداء حجة الفريضة فهذه الحجة التي أحصر فيها لا تجزئه لأنه لم يكملها ولم يتمها، فعليه القضاء يعني حجة الفريضة تبقى في ذمته. قال إلا ما رواه عبد الملك بن الماجشون عن مالك أنه متى أحصر عن حجة الفرض بعد الإحرام سقط عنه الفرض، يعني هذه الرواية أنه يعني كأنه خرج يريد أداء الفرض ومنع وصل يعني وأحرم بحجة الفرض ثم منع من أدائها فهذا يجزئه عن حجة الفريضة على هذه الرواية. قال المؤلف هو الوزير بن هبيرة الحنبلي وأنا أستحسن هذا سبحان الله، يعني أعجبه هذه الرواية عن مالي، لا من باب يعني لو كلف الله نفسا إلا وسعها، ومن باب وما يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله، يقول يعني هو أدى ما عليه ويعني وعدم إتمام الحج هذا شيء خارج عن إرادته. نختم بهذه المسألة. قال ثم اختلفوا هل يجب عليه مع القضاء للحج عمرة، فقال مالك والشافعي وأحمد لا يلزمه مع الحج عمرة إلا أن مالكا أوجب عليه الهدي مع القضاء، وقال أبو حنيفة يلزمه معه عمرة. نقف ها هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. صلى